واسأل الآلام من الملام إذا وكلنا لوام. واسأل الأيام واسأل الآلام من الملام إذا وكلنا لوام. تفرق أشتاق فغائن تقتار وكل يوم آت يحطم الأحلام. تفرق أشتاق فغائن تقتار وكل يوم آت يحطم الأحلام. واسأل الأيام واسأل ترابنا المقسوم يئن كالمكلوم وفجرنا المحروم من الأسى أكوام. ترابنا المقسوم يئن كالمكلوم وفجرنا المحروم من الأسى أكوام. رجال هذا الدين كأن ذاك الحين وهم من الأوهام. واذكر الماضي رجال هذا الدين كأن ذاك الحين وهم من الأوهام. يحز هذا الحال في عاتق الآمال إلى متى الترحال يا أمة الإسلام. يحز هذا الحال في عاتق الآمال إلى متى الترحال.